إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. أما راوي الحديث الذي معنا فهو الصحابي الجليل أبو عبد الله النعمان ابن بشير الأنصاري، وهو النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة ابن يزيد الخزرجي الأنصاري، هو وأبوه صحابيان، أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، فهي وخاله صحابيان رضي الله عنهم أجمعين، وأخته أميمة بنت بشير صحابية كذلك، وعمه سماك بن سعد صحابي بدري. فانظر عائلة يعني ما شاء الله كلهم صحابة، نسأل الله أن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والنعمان بن بشير رضي الله عنه هو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة في شهر جمادى الأولى على رأس 14 شهرا من الهجرة على الأصح، حنكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رضي الله عنه من أخطب الناس من كلامه ومن مواعظه، لأن أكون ضعيفا في طاعة الله أحب إلي من أن أكون قويا في معصيته. قتل رضي الله عنه على يد خالد الكلاعي غيلة سنة 65 أو 66 وله 64 سنة رضي الله عنه. أما معاني المفردات التي وردت، يقول بين بمعنى واضح ظاهر، بين واضح ظاهر، مشتبهات وهي المشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة عند من اشتبه عليه، المشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة عند من اشتبه عليه، لا يعلمهن أي لا يعلم حكمها لتنازع الأدلة، لا يعلم حكمها لتنازع الأدلة، فمن اتقى اتقى بمعنى اجتنب وجعل بينه وبينها حاجزا وواقيا يحميه. الشبهات جمع شبهة، وهي الأمر المشتبه الملتبس المشكل المختلط غير الواضح، كلها مترادفات تؤدي نفس المعنى. استبرأ لدينه وعرضه أي طلب البراءة أو حصل عليها لدينه من النقص ولعرضه بحفظه عما يعاب. وعرض الرجل، عرض الرجل هو حسبه وهو ما يمدح به أو يذم. عرض الرجل وسيأتي معنا، وهو ما يمدح في الشخص أو يذم، ده العرض. الحمى المكان المحمي دخوله، المحظور على غير مالكه، المكان المحمي دخوله المحظور على غير مالكه. يوشك يعني يقرب، يرتع فيه، تأكل وتقيم فيه ماشيته. يرتع فيه، تأكل وتقيم فيه ماشيته. مضغة سبقت معنا، وهي قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ الآكل. يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال لغة من حل يحل، إذا حلت عنه التبعات. إن حلت عنه التبعات يعني لم يعد عليه تبعة. نعم. طب وفي الاصطلاح، اصطلاح أهل العلم، الشافعية والمالكية يقولون أن الحلال ما لم يرد دليل بتحريمه. يقولون أن الحلال ما لم يرد دليل بتحريمه. طيب ما لم يرد دليل بتحريمه؟ هو أحد أمرين: إما أنه ورد دليل بحله، وإما أن الشارع سكت عنه. يعني نقول، يقولون أن الحلال ما لم يرد دليل بتحريمه. طيب لم يرد دليل بتحريمه، يحتمل إيه؟ يحتمل أنه ورد دليل بتحليله أنه حلال، ويحتمل أنه مسكوت عنه. فالمسكوت عنه عند الشافعية والمالكية أنه حلال. ولذلك كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي عن سلمان رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. إذن الشافعية والمالكية ما تعرفهم للحلال؟ ما لم يرد دليل بتحليله بتحريمه، ما وردش دليل بالتحريم خلاص يبقى حلال. طيب عند الحنفية الأحناف يقولون: ما ورد دليل بحله هو ده الحلال، ما ورد دليل بحله. طيب يبقى إن الحلال بين. طيب وإن الحرام، الحرام لغة بمعنى الممنوع أو المحظور. يقول لك: حرمت عليك كذا، أي منعتك منه، كما في قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع، يعني منعناه من الرضاعة منهن. واصطلاحا الشافعية يقولون: ما منع من تعاطيه دليل. يعني هناك دليل ورد يقول لك لا تتعاطى هذا الشيء، ما منع من تعاطيه دليل. والحنفية يقولون: ما لم يرد دليل بحله. أظن تعريفات الحنفية سهلة، إن الحلال ما ورد دليل بحله، الحرام ما لم يرد دليل بحله. طب الشافعية والمالكية في الحلال: ما لم يرد دليل بتحريمه. طب وفي الحرام؟ قالوا: ما منع من تعاطيه دليل، يعني ورد دليل على المنع منه. طبعا هناك تعريف أخرى، يعني بعضها يكون قد يكون أيسر في الحرام، وهم يعني تعريف من يقول أن الحرام أو المحظور ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، نهاك نهيا جازما من تعاطيه. رحمكم الله. طب حكم هذا الحرام ما حكمه؟ حكم الحرام أن تاركه يثاب امتثالا، أن تاركه امتثالا يثاب، ويستحق فاعله العقاب. الحرام ما حكمه؟ أن تاركه امتثالا، يعني امتثالا أي امتثال أمر الله جل وعلا، أتاك دليل يمنعك من شيء فهذا محظور عليك وحرام، فأنت قلت أنا لا أتعاطى هذا الأمر امتثالا لأمر الله، هنا يؤجر عليه ويثاب عليه. طيب إن فعله نقول يستحق العقاب لأن فاعله في المشيئة، إن شاء الله جل وعلا عفى عنه برحمته وإن شاء عاقبه بعدله. والقاعدة عند أهل السنة أن فاعل الحرام وفاعل الكبيرة وفاعل المحرم أنه في المشيئة، يوم القيامة يكون فين؟ في المشيئة. وزي قلنا يستحق فاعل العقاب لأنه قد يغفر الله له أو يشفع فيه من يشفع فساعتها لا يعاقب وقد يعاقب بها، يبقى هنا في المشيئة. لذلك نقول أن حكمه أن تاركه امتثالا يثاب. طب إن تركه لغير الامتثال، واحد لم يخطر في باله أصلا هذا الحرام ولم يعرف أن هذا حرام ولكنه لم يفعله، نقول أنه لا يثاب عليه. الثواب فيه أن يمتثل الترك، فهنا يقع الثواب فيه. وينقسم الحرام إلى قسمين، يقولون حرام لوصفه، حرام لوصفه، ويضربون له مثال بماء وقع فيه خمر أو وقعت فيه ميتة أو لحم خنزير، وكل هذه الأمور الميتة ولحم الخنزير نجس بالاتفاق، والخمر على خلاف على اعتبار نجاستها، فإنها إذا غيرت الماء غيرته فالماء نجس بالاتفاق ومحرم بالاتفاق بالإجماع. فنقول الماء حرم لوصفه الذي طرأ عليه، وهناك حرام لذاته، حرام لذاته زي المأخوذ غصبا، يعني مع صاحبك قلم فأنت وانت مباخذ القلم ده غصب، فنقول هذا الغصب محرم لذاته لا لوصفه، أو حصل عليه، لا الحرام لذاته اللي هو الحرام الذي ورد فيه تحزي الميتة نفسها أو لحم الخنزير، استغفر الله، الذي أضرب له المثال حرام لكسبه أنه كسب بطريق غير مشروع، زي قلنا الغصب زي العقد الفاسد إذا اختلط فيه الحلال بالحرام وحصله من طريق فاسد فإنه أيضا يكون حرام. مثال لو غصب دراهم ودنانير وخلط بماله الحلال لم يحرم الجميع، يعني الحرام لكسبه في مسألة الدنانير اللي ضربها الشيخ لا تحرم. لماذا؟ الفقهاء يقولون قاعدة في مسألة المال أن النقود لا تعين، النقود لا تعين، يعني كلام إنسان معه مبلغ لسه مثلا أخذ المرتب بتاع الوظيفة وضعه في جيبه وبعد كده راح البنك وهو عنده مبلغ في البنك فأخذ الربا فوضع الربا في جيبه فاختلط المال، انت جيت تقول له هات عليك كذا فأم طلع فلوسه مديها لك، هل هنا أقول له لا اعطيني من المال الحلال واعطيني من المال الحرام؟ نقول هنا لا، لأن النقود لا تتعين، فلو ادلك من أي حاجة خلاص ما فيش مشاكل، لأن النقود كما قلت إيه لا تتعين بعينها، بعكس لو أنه سرق شيء معين، يعني إنسان سرق دراجة مثلا وهو تاجر للدراجات ووضعها في محله وهو يعلم أن هذا مسروق وأنت ذهبت لتشتري فقال لك اشتري هذه الدراجة رخيصة، فقلت له دي المسروقة، قال أيوة المسروقة، هنا يحرم عليك بقى لأن فينا إيه تعيين وتميز، واضحة؟ إنما في مسألة النقود لا تتميز، يعني مش عارف المية المسروقة من المية الغير مسروقة، يبقى لو اختلطت يبقى هذا لا بأس. ففي هذه المسألة فهذا حرام لكسبه، الكسب حرام ولكن الشيء نفسه لم يتعين. يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. نقول ما معنى المشتبه ولماذا هو مشتبه؟ نقول ورد مشتبهات بالفتح وورد مشبهات وكلها تدور حول معنى وهو ما ليس بواضح الحل أو الحرمة، حصل هناك اختلاط عندك لا تدري هذا الأمر حلال أم هو حرام، وسببه إما أن يكون من الاشتباه في الدليل، وإما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة. عندكم في الكتاب المزيه دي. فيقول: فتارة يكون الاشتباه في الحكم، وتارة يكون في محل الحكم. الاشتباه في الدليل بأن يكون الحديث أولا هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح، ثانيا هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل، وهذا يقع كثيرا، فما أكثر ما يشكل الحديث، هل ثبت أم لم يثبت، وهل يدل على هذا أو لا يدل. وأما الاشتباه في محل الحكم فهل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق. فالأول عند الأصوليين يسمى بتخريج المناط، والثاني يسمى تحقيق المناط. أما تخريج المناط اكتب عندها استنباط علة الحكم، استنباط علة الحكم التي لم يرد نص بها ولم ينعقد إجماع عليها، ده اسمه تخريج المناط. المناط اللي هو العلة اللي هننوط بها الحكم، نعلق الحكم بها. أنا عندي حكم لقضية ولكن أنا مش عارف إيه العلة التي جعلتنا نحكم، فيقول المسألة قد تكون في تخريج المناط. إيه تخريج المناط؟ استنباط علة الحكم التي لم يرد نص بها ولم ينعقد إجماع عليها. طيب مسألة تحقيق المناط، أنت استخرجت العلة، يعني هنفترض ولنضرب لها مثالا بالخمر، الخمر محرمة، طب ما علة التحريم؟ فيأتي الفقهاء يقولون أن الخمر هذه لها أوصاف، منها مثلا أنها حمراء اللون، ومنها أن رائحتها كريهة، ومنها أنها تذهب العقل وتغطيه تخمره، ومنها أنها سائلة، صحيح؟ دي كلها أوصاف. فنأتي لأول مسألة وهي تخريج المناط، نريد أن نبحث أي المناطات هذا يصلح لأن يكون مناطا للحكم. فنبحث في مسألة السيولة نجد أنها تشترك مع كثير، الحمرة مع أشياء كثيرة، الرائحة قد يكون هناك رائحة تشبهها، طيب أنها تخمر العقل، هذه الرائحة، هذه العلة الموجودة، طبعا هذه العلة ثابتة في أحاديث، ولكن أنا أقول لو أننا استنبطنا العلة من هذه العلة أو لإيضاح المسألة أن العلة هنا علة أنها تخمر العقل وتغطيه تذهب بالعقل، فيقولون هذه هي العلة، صحيح؟ ثم يأتون إلى مسألة تحقيق المناط. ما هي تحقيق المناط؟ يقول النظر والبحث في تحقق العلة الثابتة بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط في واقعة غير التي ورد فيها النص، النظر والبحث في تحقق العلة الثابتة بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط في واقعة غير التي ورد فيها النص. يعني مثلا لو جينا مثلا لمادة زي الهيروين مثلا، هل نقول أنها محرمة ولا لا؟ تمام، نقول محرمة ليه؟ لأن العلة التي استنبطناها أو العلة المنصوص عليها وهي الإسكار موجودة فيها، يبقى إذن هي تحرم لأننا بالنظر والبحث وجدنا أنها فيها نفس العلة التي حرم من أجلها الخمر، فهنا يحرم الإيه؟ الخمر. أحيانا الفقهاء يريدون الاستنباط في العلة التي ليس فيها نص ولا إجماع، فيأتي كل واحد منهما بعلة. يعني أضرب لكم مثال، اختلف العلماء في إزالة النجاسة بغير الماء، بالمائع، فبعضهم قال لا تزال النجاسة إلا بالماء، والبعض قال لا تزال النجاسة بالمائع أيضا، بالماء وبالمائع. طب ليه دول قالوا كذا ودول قالوا كذا؟ الذين قالوا إن النجاسة لا تذهب إلا بالماء قالوا لأن إزالة النجاسة تعبد، إزالة النجاسة تعبد، والنجاسة لم ترد في حديث النجاسة التي على الإنسان إلا أنها تزال إما بالماء وإما بالحجارة ولا ثالث لهما، يبقى الماء الأصل إذا وجد الماء يبقى بالماء. طيب، طب التانيين قالوا إيه؟ قالوا لا، المسألة فيها حكمة، وهو أن العلة هي إزالة عين النجاسة، يبقى بأي مزيل زالت نكون قد حققنا المقصود الشرعي. فقالوا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من الموائع. يبقى إذن كل إنسان أو كل فقيه ممكن يستند لعلة. أنت تجي تتحير لماذا قال هؤلاء بكذا وهؤلاء بكذا، لأنهم جلسوا فسبروا ونظروا وتحققوا، فإذا العلل قد اختلفت عندهم. واضح؟ فالاشتباه يحدث أحيانا في هنا. فأنا عايزك أما تيجي تنظر أنت بقى في واقع ضخم زي واقع مصر الآن ما تتعجلش، لأن الأول لابد من تخريج المناطق الأول. أنا هقول في الواقعة دي إيه، يبقى لابد أن تجلس لتخرج المناط، وبعد ما تخرج المناط تعمل إيه؟ تحقق المناط. فتقول الواقعة دي تشبه دي، وجه الشبه واحد من ثلاثة. طب إن خالفك مجتهد آخر ستعلم أن المسألة طالما أنها ليس فيها نص أو إجماع أن المسألة محل نظر، وأن كل مجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد فإنه مأجور بإذن الله تعالى. يقول: ما المقصود بعدم العلم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس؟ نقول: المقصود لا يعلمون أحكامها، وهذا يبينه رواية الترمذي: لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. وتلاحظون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا ليس معناه أنه لا يعلمه كل الناس، بل إن الراسخين في العلم والذين عندهم من البصيرة قد يدركون أحكام هذه الأمور المشتبهة، قد يدركونها ويعرفونها، لأن الشريعة لا تخفى على كل الناس، إنما قد تخفى على البعض، إنما مجموع الأمة لا يخفى عليه الشريعة بتمامها. يبقى إذن لا يعلمهن كثير من الناس معناه إيه؟ لا يعلم أحكامها، مش عارفين هي حلال ولا حرام، لا يعرفون، فدي مشتبهة بالنسبة له أو مشتبهة بالنسبة له. طيب، ما المقصود بالشبهات في قول فمن اتقى الشبهات؟ يقول: حاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء. أول شيء الحديث بيقول أمور مشتبهات لا يعلمون كثير، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما هي الشبهات دي التي نتقيها حتى نستبرئ لديننا ولعرضنا؟ العلماء فسروها بأربعة أمور. الأمر الأول قالوا: تعارض الأدلة في الظاهر، أي في نظر المجتهد، وليس في ذات النصوص ولا في مدلولها. الأدلة متعارضة. البعض يقول هنا مصلحة، تاني يقول لا ما فيش مصلحة، ده المفسدة أكبر، فتتعارض الإيه؟ الأدلة. ولكن تعارضها فين؟ في الظاهر، لأن لا شك أن هناك من سيدرك أنه يمكن الجمع أو يمكن الترجيح أو يمكن أن يصل إلى النسخ، فتحل هذه الإشكالية. يبقى أول حاجة أن الأدلة تتعارض عنده. الثاني اختلاف العلماء، وهي منتزعة من الأولى، لأن إذا تعارضت الأدلة سيؤدي إلى اختلاف العلماء. فأنت ترى كده أن العلماء ما لهم اختلفوا في المسألة، البعض قال حلال والبعض قال مكروه والبعض قال حرام، تجد أن الأمور عندك أصبحت مشتبهة. الثالث المراد به مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانب الفعل والترك. الرابع المباح من قسم خلاف الأولى، يعني يقولون أن هذه الشبه تقع في خلاف الأولى، الأولى الترك لهذه الشبه. يقول ابن حجر: والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول، ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا ويختلف ذلك باختلاف الناس. ووقع عند المصنف في البيوع عند البخاري من رواية أبي فروة عن الشعبي في هذا الحديث: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. وهذا يرجح الوجه الأول، اللي هو المقصود بالشبهات هو تعارض الأدلة في الظاهر. الإنسان عاجز لا يستطيع أن يقول دي حلال أو محض. يعني تخيل بداية الحديث إن الحلال بين محض واضح لأنه ورد به دليل. طب والحرام بين. طب هناك أمور تتنازعها الأدلة، تتعارض الأدلة فيها، دي بقت واقعة في منتصف الطريق بين الحلال البين والحرام البين، اللي هي منطقة الشبهات، اللي هي كما رجح ابن حجر لها تعارض الأدلة في الظاهر. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ نقول التقوى، التقوى لغة قلة الكلام والحاجز بين الشيئين. التقوى قلة الكلام والحاجز بين الشيئين. طب وفي الاصطلاح العلماء يقولون التحرز، التحرز بطاعة الله عن مخالفته وامتثال أمره واجتناب نهيه. في عبارة أخصر من كذا وأبسط، نقول أن التقوى في الاصطلاح هي فعل الواجب وترك المحرم والتباعد عما يجر إلى الحرام وهو المشتبهات. إذا هي فعل الواجب وترك المحرم والتباعد عن عما يجر إلى الحرام وهو المشتبهات. ولذلك ورد في بعض الروايات فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. فمن تركها، أي الشبهات دي، تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. طيب العرض، ما هو العرض؟ بنقول فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما هو العرض؟ نقول العرض في الأصل يطلق على رائحة الجسد سواء كانت طيبة أو منتنة، وقد يطلق على الجسد لغة. يبقى العرض هو الجسد أو رائحة الجسد. طب واصطلاحا هو موضع المدح والذم من الإنسان. يبقى العرض ما هو؟ هو موضع، موضع المدح والذم من الإنسان. لأن بعض الناس يعني يقصر في معنى العرض فيقول أن العرض هو بنات الرجل وزوجته، هذا عرضه. لا، نقول لا، العرض هو كل ما إيه، كل ما هو موضع للمدح والذم من الإنسان، يعني نفسه تعتبر عرض. طب وسلفه، أجداده، عرض. طب وأهله، زوجته وحريمه، عرض. كذلك كل ما يتعلق به، سيارته من عرضه، وملبسه من عرضه، كل هذا أيضا ستكون من عرض الشخص. ولذلك الوقوع في الأعراض قد يكون في الوقوع في مثل هذه الايه، الأمور كلها. فنخلي بالنا ان الغيبة احيانا، ويقول انا لا يمكن اقع في الاعراض، واعمل مثلا يضحك على الشخص من اجل مشيته او من اجل سيارته او من اجل كذا، دي كلها داخلة فين؟ في العرض. فيكون لم يعني يكف لسانه عن عرض اخيه. وطلب البراءة في العرض مهم، حيث عاطفه النبي صلى الله عليه وسلم على طلب البراءة في الدين، قال فقد استبرأ لدينه وعرضه. فينبغي ألا يقف المرء موقف تهمة حتى لا يساء الظن به. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وقف مع صفية، قال على رسلكما إنها صفية، مع أنهما قال الصحابيان، قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وفي رواية معمر قال سوءا أو قال شيئا، وعند مسلم وأحمد وأبي داود شرا. قال ابن حجر وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار. قال ابن دقيق العيد وهذا متأكد في حق العلماء، ومن يقتدي به، ومن يقتدى به فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص، يعني له خلوص قد يعتذر باعتذار مقبول ولكن يقول لا تضع نفسك في هذا الموضع، استبرئ لدينك ولعرضك. قال وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. يبقى إذن طلب الاستبراء في العرض وفي الدين أمر مهم دعا إليه الشرع. نقول ما موقف الناس من الشبهات وما حكم الشبهة؟ نقول انقسم موقف الناس من الشبهات إلى 4 طرق، ودي كلها بالعقل كده ستجدها كلها الناس واحد من 4 دول مع الشبهات. الأول من توقف فيها ابتغاء مرضات الله تعالى وطلبا للسلامة في الدين والعرض، فهذا محمود ويثاب. قال أنا والله لا أعلم أهي حلال أم حرام، أنا متوقف. والتوقف هذا من خصائص أهل العلم الفضلاء، وكان أصل من أصول مدرسة الحديث ومدرسة الصحابة قولهم لا أدري ولا أعلم. في القصة المشهورة قصة ابن عمر لما أتاه سائل فقال يعني افتني في كذا، فقال لا أدري. فقال أنت ابن عمر وتقول لا أدري؟ فأقبل ابن عمر على نفسه وقبل يده بس إيده كده، وقال سئل أبو عبد الرحمن عن مسألة وهو لا يدري فقال لا أدري. بشجع نفسه، إيه المشكلة أن أنا أقول لا أدري؟ وكانوا يقولون من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. مش كل حاجة تفتي فيها ومش كل حاجة تتكلم بيها كده، يبقى أنت ما زلت في باب مثلا الطهارة ويفتي في النكاح ويفتي في الحدود ويتكلم في مسائل العامة كبيرة، طب أنت فين بس؟ فلا تخطئ لا أدري، وإياك أن تعجز عن قولها. ده مذهب من مذاهب السلف، إن أنت إذا اشتبه عليك الأمر تقول لا أدري، لأن هذا هو الثواب وهذا هو المدح لهذا السلف. طيب القسم الثاني من اجتهد بس بشرط إن كان من أهل الاجتهاد، مش أي حد يجتهد، يعني ما مش أي حد يجتهد كولي أنا مثاب على كل حال. نقول لا، الاجتهاد له أصوله وله شروطه المعروفة. فنقول من اجتهد إن كان من أهل الاجتهاد أو فعلها بحسب فتوى من قلده فلا حرج عليه ولا إثم، إلا إذا كان في عملها ازدراء عليه من الناس فينبغي له حينئذ أن يستبرئ لدينه وعرضه. يبقى هو اجتهد واختار خلاص، إذا كان من أهل الاجتهاد فهو مأجور، حتى وإن أخطأ فله أجر. طب هو مقلد لمن اجتهد؟ هنقول خلاص لا إثم عليك ولا شيء أيضا، لأنك بذلت وسعك ووسعك كما قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا يا ربي لا أعلم وسألت هذا الشخص الذي أظن فيه أنه عالم بأحكام شرعي، خلاص يبقى انتهينا. بس أنت بقى ما تتقمص دور من أفتاك، لأن بعض الناس يقول الكلام ده غلط الكلام ده كذا، يا عم أنت مين أنت؟ يقول أصل الشيخ فلان قال، طب ما تقول الشيخ فلان قال، أو أقول أنا ناقل لفتوى. وهناك قاعدة في الأصول تقول المقلد لا يفتي، لا يجوز للمقلد أن يفتي، لأن من شرط الإفتاء الاجتهاد. يعني عشان تكون مفتي وبتفتي إيه اللي يحصل؟ شرط أن تكون مجتهد على الأقل فيما تفتي فيه، لو مسألة بس تكون حصلت أدوات الاجتهاد فيها وبلغت مرتبة الاجتهاد. لو أنت اللي هتفتي تقول أنا أقول في المسألة هذه بكذا، طب أنت ناقل لكلام العلماء تقول أنا سمعت الشيخ فلان قال كذا، وحدك إلى هنا، يعني لا تجادل بقى ولا تناظر ولا تعد تفتئت ولا ترد على غيرك من أهل العلم، لأن أنت مش أهل كده، أنت أهل لنقل الفتوى والنصيحة بها لا أكثر من ذلك. لأن مشكلة الشباب هذه الأيام هو تقمص الدور، هو كأنه بيرد هو الشيخ العثيمين وابن باز والألباني. يا عمي أنت شوف أنت فين. ورحم الله أسد بن الفرات حينما دخل يوم المسجد فرأى رجل جالس يفتح الكتاب يقول قال مالك وأخطأ مالك وهذه المسألة خالف مالك فيها الصواب، قال هذا الرجل كمثل رجل أتى إلى بحر عظيم فبال بجواره وقال هذا ماء وهذا ماء. هو بالظبط كده، هو حاسس ان هو اتعملت ايه، مش حاجه. فالواحد يعني يرى قدر نفسه وقدر اهل العلم حتى يحفظ نفسه. القسم الثالث من يفعلها اتباعا لهواه مع اشتباهها عليه، فهذا مخطئ مقصر يلحقه اللوم والعتاب وهو واقع في الحرام. القسم الرابع من أصاب حكم الله فيها فعمل به مستبرئا لدينه وعرضه، فهذا بأعلى المراتب. ما هو حكم الشبهة؟ إذا قلنا أن الشبهة ما يلتبس فيه معرفة أهي من الحلال أم من الحرام، ما حكمها إذن؟ بعض أهل العلم قال أن حكمها التحريم، لا يجوز لك أن تفعلها، والبعض قال بالكراهة، والبعض قال بالوقف، يعني يلزمه الوقف فيها. أقرب الأقوال أنها المكروه، أنها تكره، يكره فعلها، لأننا لا نقول أنها حرام، لأننا لو قلنا أنها حرام يبقى معنا دليل تحريم، ولا نستطيع أن نقول أنها حلال، فالمنطقة التي يتجاذب فيها الحلال والحرام وهي أقرب إلى الترك هي منطقة المكروه. والكراهة أقرب، لأن ترك الشبهات مرغب فيه والوقوع فيها منهي عنه، فتركها أولى وفعلها خلاف الأولى. هل المصيب في المسائل واحد؟ وهل كل مجتهد مصيب؟ هل المصيب في المسائل واحد؟ احنا عندنا مسألة اختلف فيها العلماء، هل كلهم مصيبون؟ نقول أن إصابة الحق الذي هو عند الله جل وعلا حق هذا واحد في نفس الأمر. يعني ما ينفعش واحد يقول حلال واحد حرام وهما الاثنين حق عند الله عز وجل، ما ينفعش. واحد فيهم على الحق، الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك، يعلم يقينا أن هذا حق وأن هذا باطل، بس احنا مش عارفين. ففي نفس الأمر المصيب للحق واحد، إنما المصيب للأجر كلهم. أقولها تاني، نقول أن المصيب عند الله للحق في نفس الأمر واحد، لأن ما ينفعش الأمر الواحد من جهة واحدة يكون حقا وباطلا، حراما وحلالا، ما ينفعش. وعليه فليس كل مجتهد مصيب للحق في نفس المسألة، إنما كل مجتهد مصيب للأجر، لأن إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا أخطأ وإذا أصاب فله أجران، يبقى لو أصاب يبقى له أجرين، طب لو أخطأ له أجر. ولذلك بعض العلم يقولون أن كل مجتهد مأجور. إحنا ممكن نقول كل مجتهد مصيب ونصحح هذه العبارة، بس إمتى؟ لما يكون معناها إزاي؟ يعني لو قلنا كل مجتهد مصيب ولا لا؟ إذا قلنا في نفس الأمر وفي نفس المسألة، في عين المسألة لا، لأن الحق واحد، إنما مصيب للأجر كلهم أصابوا الإيه؟ الأجر. نعم. يقول كيف تجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني يقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، مع قول القائل أن حكم الشبهة الكراهة. احنا لسه قايلين ان حكم الشبهة الأقرب فيه ان هو ايه؟ الكراهة. طب ازاي تقول كراهة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن وقع في الشبهات وقع فين؟ في الحرام. نقول يحتمل ذلك معنيين، يحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاد أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام، وذلك بسبب التدرج والتسامح. إن هو لما كان في منطقة الشبهة إيه اللي حصل؟ صار عنده تهاون من الشبهات، فمرة كان في المكروه بس المرة جاهبة فين؟ في الحرام. فقد روى البخاري ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. وفي رواية أبي داود والنسائي من يخالط الريبة يوشك أن يجسر، أي يجسر على الحرام. النهاردة نشكك في دي، بس وقعت فيها وبعدين تماديت، فايه اللي يحصل؟ يقع في الحرام. فيكون الوقوع في الشبهة هو ذريعة وطريق مؤدي إلى الوقوع فين؟ في الحرام. ده المعنى الأول. يقول ابن حجر: ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة، أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه، أو يكون ذلك لشبهة فيه، وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يخطر الوقوع فيه. هو خلاص سايب نفسه، دي شبهة يا عم الشيخ، طالما مش حرام هعملها. طب ودي بلاشها، لا لو مش حرام هعملها. يتنيه يتدرج إلى أن يقع فين؟ في الحرام ويجتري عليه. ده التأويل الأول، أن يكون الوقوع في الشبهة ذريعة إلى الوقوع في المحرم. الثاني أنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري. يعني هو مجترئ فيقول إيه دي، ده أنا مش متهيألي ديت مش حرام، فيقوم عاملها، فبعد كده يأتي أنها إيه؟ أنها حرام وقد وقع فيه بالفعل. لأن الشبهة أنا قلت أمر ملتبس ومختلط، فأنت عمال تدوس رايح رايح رايح، ففجأة تحط رجلك هوب ده أنا وقعت في الحرام ولا يعلم. فخلي بالك من دي. ولذلك اللي يعرف طبائع النفس يجد أن النفس لا تقنع، لا تقف عند درجة، بل هي عمالة مستمرة حتى توقع والعياذ بالله. قال: فحمى الله يختلف عن حمى الأملاك، فالأولى معقولة، يعني الحمى بتاعت الملوك في الدنيا عليها صور كده وواقف عليها حرس، فانت اخد بالك مش هتخش إلا لما تنط الصور انت بنفسك. والثانية فالأولى معقولة والثانية محسوسة. حدود وحمى الله عز وجل معقولة، يعني الإنسان مش شايفها، فممكن هو يضع قدمه ولكن لا يدري إلا أنه وقع في الحرام. بإمكان كل ذي بصر أن يحترز منها، من الثانية اللي هي المحسوسة، حتى إن كان على وشك الوقوع فيها. أما حمى الله فلا يدركها إلا أصحاب البصائر العالية. ما المقصود بقول صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه؟ الراعي لغة الحافظ، الحافظ، وخص عرفا بمن يحفظ الحيوان ويرعاه، والرتع الرعي، وهما للماشية، وأسند للراعي من قبيل الإسناد إلى السبب. الكراعي يرعى حول الحمى، اللي بيرعى ده الماشية، بس هو عشان بيرعاها وكان سببا لها أسند الفعل له. وفي هذه القطعة من الحديث يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يرتكب الشبهات: كراع يرعى إبله أو غنمه قرب أرض قد حماها الغير، فتوشك ماشيته أن ترتع بهذا الحمى لجودته وقربها منه. ما المقصود بقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب؟ أما الجسد فهو البدن ما عدا الأطراف، أو البدن ما عدا الرأس. والمقصود أن القلب هو ملك الأعضاء، صلاحها بصلاحه وفسادها بفساده. فإذا فعل الإنسان بجوارحه الطاعات وعمل الخيرات دل ذلك على صلاح قلبه. الثمرة نجد ثمرة في سلوكه، في أخلاقه، في معاملاته، في عباداته، تجد ثمرة تدلك على أن هناك صلاح في الباطن أثر. وإذا فعل المعاصي وارتكب المنكرات وتجنب الطاعات دل ذلك على فساد قلبه. يعني ما يجيش واحد يفعل المنكر وبعدين تقول له اتق الله منكر، يقول له أنا قلبي أبيض، تعال صلي، يقول لك يا عم الشيخ ربنا رب قلوب، يضرب على صدره وأنا قلبي أبيض، نقول له أبدا، طالما أن الثمرة طلعت بهذا الوصف وهذا النكد العسر والرداءة، فدل ذلك على أن هناك فساد في الباطن. ولذلك اعلم أن الإيمان إذا وجد في القلب تاما ولم يوجد مانع ظهر على لسان الإنسان وظهر على جوارحه. طب وإذا وجد مانع لا يظهر، يبقى في مانع يمنع من الخروج. ولذلك أنت تتعجب من قصة إبراهيم عليه السلام ومن معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. طب قالوا لهم ليه؟ لماذا قالوا باللسان؟ ما كان من الممكن أن هم يستتروا خلاص بدينهم، إنما ما يقدروش. السحرة عملوا إيه؟ سجدوا مباشرة بمجرد ما رأوا المعجزة. لماذا لم ينتظروا أو خافوا من فرعون وقالوا طيب نكتم الإيمان؟ ما استطاعوا. ليه؟ لأنه إذا خالطت بشاشة الإيمان القلب انفعلت بها الجوارح، إذا لم يوجد مانع يمنعها من الظهور. ولذلك ما العلاقة بين الظاهر والباطن؟ علاقة طردية، علاقة طردية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف كان يقول سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هي علاقة تسوية الصف بالقلب، هي ترمومتر. الظاهر له علاقة بالباطن، والباطن يؤثر في الظاهر، علاقة طردية. إياك أن تظن أن الظاهر منقطع عن الباطن أو العكس، أبدا. إنما العلاقة كما قلت إيه؟ علاقة طردية. يقول دواء قلبك خمس عند قسوته، فدم عليها تفز بالخير والظفر: خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. نذكر بعض فوائد هذا الحديث. الأول أن الشريعة الإسلامية حلالها بين وحرامها بين، والمشتبه منها يعلمه بعض الناس. ثانيا أنه ينبغي للإنسان إذا اشتبه عليه الأمر أحلال هو أم حرام أن يجتنبه حتى يتبين له أنه حلال، استبراء لدينه وعرضه. ثالثا أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة، فإذا مارس الشيء المشتبه فإن نفسه تدعوه إلى أن يفعل الشيء البين، وحينئذ يهلك. جواز ضرب المثل من أجل أن يتبين الأمر المعنوي بضرب الحسي، أي إن تشبيه المعقول بالمحسوس ليقرب فهمه. نجيبها منين من الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالمحسوس، خلق الراعي يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه. حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بضربه للأمثال وتوضيحها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر، ولذلك كان كل من يأتيه يستفتيه يرى كيف يصل الحل فيضعه، وهذا ما يسمى بإجابة الحكيم، أن يضع الشيء في موضعه. يأتي رجل يقول يا رسول الله إن ابني هذا يعني أسود وأنا أبيض وأمه بيضاء، من أين أتى هذا السواد؟ طب هو رجل ليس يعني، مش هنقول له بقى تخريج المناط وتحقيق المناط والقياس، ما يعرفش كلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقله إلى صورة هو يدركها، وصورة بينة واضحة. قال هل لك إبل؟ إيه اللي جاب لي؟ ولكن هو هذا توصيل معلومة. هل لك إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من ورقاء؟ قال نعم. قال من أين أتى؟ يعني كل الإبل بتاعك حمر أصبح فيها ورقاء بيضاء كالفضة، جت منين؟ قال لعلها نزعها عرق، إن لعل في عرق في أجدادها. قال ولعله نزعه عرق. فهنا بينها له بمين؟ أمر بسيط جدا يصله. طب تخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعله نزعه عرق من البداية، كانت هتوصل؟ أنا بقول لك كانت لا تصل، لأنه مش هيدرك، إنما هو عايز شيء يدركه. طب الصحابة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، وهيجي معنا الحديث، فالصحابة تعجبوا، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أفرأيتم إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إن وضعها في حلال يكون له بها أجر، اللي هو بيسموه قياس العكس عند الأصوليين. طب قال لهم كده ليه؟ طب ما كان لو سألوه أياتي أحدنا شهوته؟ قال نعم وخلاص انتهت القضية. إنما يجيب بنحو هذه الإجابات لتصل المعلومة وتثبت، مش النهاردة هقول معلومة وبعد بكرة ترى فيها الإنسان. ولذلك هو خير معلم صلى الله عليه وسلم. يعني في حديث معاذ بن الحكم السلمي قال: فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذه الفائدة. يدخل الرجل إلى ناحية المسجد أعرابي ويبول في المسجد، فيريد الصحابة أن يقوموا ليقعوا به، قال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. طب ليه؟ أليس البول في المسجد حرام؟ تنجيس هذه البقعة بهذا حرام ولا مش حرام؟ حرام. ومع ذلك قال: اتركوه. فتركوه، فلما فرغ دعاه وقال: إن هذا المكان لا يصلح فيه شيء من هذا القذر. فنبهه أن المكان ده ما ينفعش فيه الكلام ده. يعني في بعض الروايات أن الأعرابي ده تعلل أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا، ومات النبي ولم يفرش المسجد، ما كانش في حتى سجادة. فتعجب الأعرابي، قال: طب ما أنا جاي طول البتاع كلها صحرة، فدخلت هنا صحرة، إيه الفرق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبهه أن ده مسجد وأن ده لا يجوز البول فيه. طب أنا تخيل كده لو أنهم قاموا فوقعوا بالرجل وعمل يتبول، إيه اللي يحصل؟ أولا مساحة النجاسة تزيد، وبقى ده يشد وده يعمل، دنيا تبوظ خالص، بدل ما يبقى في بقعة وهنعرف نسيطر على المسألة توسع، وقد يقع هذا البول على هذا الرجل أو على غيره كمان، يبقى زادت نجاسة أخرى. الأمر الآخر أنه قد يضر بهذا الشخص بدنيا، إن حصر الماء مباشرة ده قد يضره، فمراعاة المصلحة إن الأمر ده ممكن يتدارك. يعني ممكن الرجل يتبول والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بدلو من ماء أو سجل من ماء، فقال: أهرقوا عليه ذنوبا من الماء، خلصت القضية ولا ما خلصتش؟ خلصت. يبقى عالجنا الأمر وتركنا هذا الرجل يرتكب الضرر الخفيف. هذه القاعدة تسمى عند الأصوليين، ودي مهمة تفهموها، بقاعدة مراعاة الخلاف. اسمها ايه؟ يعني ايه مراعاة الخلاف؟ خلاف ايه؟ ها؟ ايه عكس مين؟ ها؟ ده كلام كويس، بس دي احنا بيقولوا مراعاة الخلاف ايه؟ خلاف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أنه لا يجوز البول في المسجد، ده الحكم الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى الرجل وهو يتبول ويفعل حراما ولم ينكر عليه. فيقولون هذه مراعاة ليه؟ لأنه دفع المفسدة الأعلى بمفسدة أقل، أبقى على المفسدة الأقل، بل منع أصحابه من هم يعملوا إيه؟ إن هم ينكروا عليه، مع أن الإنكار إنكار المنكر واجب، ولكن في الحالة دي سيكون إنكار المنكر حرام، لأن المنكر سيتحول إلى منكر أكبر. ودي بقى اللي احنا مش فاهمينه أحيانا، ودي بيقع فيه ناس كتيرة جدا، يقول لك: معقولة أنا أرتكب مخالفة شرعية أحط نفسي في حرام؟ وإزاي فلان الفلاني يضع نفسه في الحرام ده، وكيف يرتكب الحرام؟ ما في قاعدة بتقول كده، بتقول إن أنا ممكن أرتكب الحرام الأخف والأقل لدفع المفسدة، كما قال السعدي رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح. فإذا حصل التزاحم بين المصالح، نأتي بالمصلحة الأعلى وندع المصلحة الأقل. طب لو حصل تزاحم بين المفاسد، يبقى ولا مشاحة إلا أن نرتكب مفسدة، نعمل إيه؟ يبقى نرتكب الأدنى لدفع الإيه؟ الأعلى، وأكون بذلك معذورا وقد أتيت بوجه شرعي. وذلك يقولون أن الشريعة تأتي بالمصالح، يعني فائدتها تحصيل المصالح وتكميلها، تكميل الإيه؟ المصالح، وضرء القبائح أو تقليلها. مش عارفين نضرأ، يبقى نعمل إيه؟ نقلل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم معلم، ولذلك نحتاج إلى أن نرجع مرة أخرى إلى الهدي النبوي في طريقة التعامل مع الناس، نعلم كيف نتعامل مع الجاهل منهم، ومع العام الذي لا يدرك أحكام الشريعة، ومع الناس، ومع الساهي، ومع المضيع المفرط، كل دول لهم أحوال في الشريعة، كيف نتعامل معهم؟ لأن الإنسان قد يكون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن منكم منفرين، مع أنه ممكن يكون بيعمل شيء طيب، أو يقول حق ولكنه منفر عن الشريعة. معاذ بن جبل ماذا فعل حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة؟ ده معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بالناس جماعة، يعني هو متفضل عليهم اهو، بيروح يصلي بيهم مخصوص مع قومه. ولكن لما انسحب رجل من الصف وصلى خلفه وحده، ثم ذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ان معاذ يطيل وهم اهل يعني اعمال واشغال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يعني ما قالوش جزاك الله خير وان شاء الله وانت تصلي معي وتذهب وده مجهود ابدا. قال افتان انت يا معاذ؟ عشان ننتبه، لان بعض الناس مننا كأنه ماسك صوت ويجلد به الناس، ده حرام خطأ كذا. يا أخي ممكن يكون قولك حرام هو حرام في نفسه، فخلي بالك المسألة لها ضوابط. وزيك ابن تيمية حطها في كلمتين اتنين بس في العقيدة الوسطية، قال ويأمرون بالمعروف، أي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على وفق الشريعة. كلمتين على وفق الشريعة، يبقى يلزمك أن تكون عارفا بالشريعة قبل أن تنكر، وقبل أن تعرفا بالحكم الشرعي هل هو حرام أم حلال، عارفا بطريقة توصيله كيفية أدائه، لأن أحيانا طريقة الأداء تكون منكرة تنفر الناس من قبول الحق. صحيح ولا لا؟ وده اللي حصل معانا في هذه الأيام، قد يكون معك الحق ولكن لهجتك لهجة فيها نوع من أنواع الدموية، فيها نوع من أنواع الجرأة على الناس، الناس لا تتحمل ذلك، الناس يعني شربت ظلما وذلا، فمحتاج الذي يربض على كتفه يقول أنا حريص على مصلحتك، أنا أخاف عليك كما أخاف على نفسي، يستشعر منك ذلك يأتي معك، إنما يستشعر أنك تستعلي عليه سيرفض الحق بسبب استعلائك. وده اللي بيحصل، الناس بتستشعر الإخوة مثلا أحيانا يقول لك أنا بعدين كده أخ منشي، عارفين هذه منشي كده وما مش عايز يعبر حد ولا بيكلم حد، ويا اخي هو مش عارف اكنه هو بيتكلم من قصر عاجي. ابدا، انزل للناس وتكلم وتواضع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع اصحابه، وتعلم كيف كانت سيرته حتى تكون داعيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيه. يقول ان المدار في الصلاح والفساد على القلب، المدار في الصلاح والفساد على القلب، وينبني على هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان العناية بقلبه دائما وأبدا حتى يستقيم على ما ينبغي أن يكون عليه. الفائدة السابعة أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ففساد الظاهر عنوان فساد الباطن، فساد الظاهر عنوان فساد الباطن. يبقى إذن نخرج من هذه الفائدة السابعة أن الظاهر والباطن كلاهما متلازمان، فالتلازم هنا أن كل واحد منهما يؤثر في الآخر. ضربنا المثال بموضوع تسوية الصف وكيف أنه يؤثر في القلب، الحديث دليل أن القلب يؤثر في الظاهر والعلاقة مشتملة ووقع بينهما. ولذلك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واعملوا إيه؟ واذكروا الله كثيرا لأنها تقوي القلب، فتقوية القلب تقوي البدن، وهو دي يعني علاج لدفع الجبن والخور وما يقع. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. تفضل. ال ال ال ايه؟ التعريف الراوي عمره اه تمام. احنا قلنا ان هو اول مولود الانصار بعد الهجره في شهر جمادى الاولى، يعني من جمادى لغايه موت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كم سنه؟ حوالي ما يقرب من 11 سنه او 10 سنوات. هل ممكن الراوي يتحمل الروايه في هذا السن؟ اه يتحمل الروايه، انما ممكن ان هو يبلغها بعد ذلك، كما حدث مع محمود بن الربيع محمود بن الربيع له رواية وهو من يعني الصحابة صغار السن، يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. يبقى هو تحمل وهو صغير غير مميز، ولكن أداها لما كبر، وده جائز عند أهل الحديث لا بأس به. زي بالضبط لو أن إنسان كان كافرا وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وهو كافر، لو أنه روى وهو كافر لا تقبل روايته. طب بعدما أسلم وقال وكنت عند النبي وقال كذا وكذا وكذا، تقبل ولا تقبل؟ تقبل.